هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام. ما هي مصر؟ أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا، مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، الحقيقة أن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معابد أبي سمبل بالنوبة هو ظاهرة علمية وفلكية رائعة تؤكد التقدم العلمي المثير للدهشة للقدماء المصريين. طبعا احنا قلنا انها ظاهرة علمية فلكية رائعة، كمان هي مناسبة سياحية اكثر من رائعة، يأتي اليها الزوار من كل انحاء العالم، وده طبعا اللي شفناه يوم 22 فبراير. طبعا احنا كلنا شفنا الظاهرة وشفنا الزوار اللي حضروا هذه الظاهرة، لكن احنا يهمنا النهاردة بعد هذه الظاهرة ان احنا نتكلم على هذه المعابد، معابد ابي سمبل ورمسيس الثاني، تحليل تاريخي وعلمي للظاهرة مع الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم بدران، الاستاذ باثار القاهرة. نتوجه إليه. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. اسمحي لي أن أصحب حضراتكم والسادة المستمعين في جولة إلى بقعة من بقاع مصر الغالية، وهي جنوب مصر أو صعيد مصر أقصى الجنوب، حيث يتواجد واحد من أهم المعابد المصرية على الإطلاق، هو معبد أبو سمبل أو أبو سمبل، المعبد الذي أمر بإنشاؤه أو بنحته في الصخر، لأنه ليس مبنيا ولكنه منحوت في صخر الجبل. الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك مصر القديمة قاطبة، أكثر الملوك تشييدا وعمارة في الأرض، أكثر الملوك آثارا، الملك المحارب والمشيد، الملك المعروف دوليا ومحليا، الملك رمسيس الثاني. يعني في البداية لو نتعرف أن كلمة رمسيس، وأنا أحب دائما أشير للأسماء وأنا مرتبط دائما بالأسماء لأهميتها، أن كلمة رمسيس مأخوذة من اسم مصري قديم هو اسم الملك، وهو رع مس سو، بمعنى رع هو الذي أنجبه، يعني هو ابن رع أو وليد رع. رمسيس أمر بإقامة هذا المعبد في جنوب مصر بالضبط 280 كيلومتر جنوب أسوان، يعني بعد المعبد أبو سمبل 40 كيلو تبدأ الحدود السودان، والمنطقة دي بنسميها النوبة السفلى. السفلى بالنسبة لنا احنا بالنسبة للسودان، للنوبة العليا الثانية هي الجزء كبير منها موجود في أرض السودان. النوبة منذ قديم الأزل كانت لها علاقة كبيرة جدا بمصر، لأن هي كانت تعتبر هي الحدود أو نهاية الحدود المصرية. بس كمان بنأكد أنها جزء من أراضي المصرية منذ فجر التاريخ. هي فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وأشرت، هي فعلا جزء هام وعزيز علينا من أرض المصرية، زيه زي سيناء، زي غيره من الأماكن القصية يعني. بالظبط. وعشان كده مصر، مصر القديمة وملوك مصر الدولة الحديثة بالتحديد كانوا معينين وظيفة خاصة لهذه المنطقة، وبيسموا الوالي أو الحاكم اللي الذي يرسله الملك لهذه المنطقة، منطقة النوبة، ساني سو إنكوش، ابن الملك في كوش، هو ده الوالي، هو ده فيسروي، هو الوالي أو النائب عن الملك في هذه المنطقة. وفعلا في عصر رمسيس الثاني وصل لهذا المكان حوالي سبعة من نواب الملك في منطقة كوش. هؤلاء السبعة هم الذين أشرفوا على بناء معبد أبي سمبل. وطبعا هو مش في مكانه الحالي، لأن احنا طبعا بعد سد العالي نقل. نعم. يعني هنأتي لموضوع نقل المعبد، لكن هو بداية الإنشاء تمت كان في العام 24 من حكم الملك رمسيس الثاني، واستمر الكلام دوت حتى العام 38 من حكم الملك. نواب الملك اللي هم أشرفوا على هذا العمل، وخاصة أنه في العام 34 يبدو أن حدث هناك زلزال في هذه المنطقة، فأشرفوا أيضا على ترميم المعبد وإعادة إعماره مرة تانية. بالترتيب أول واحد للفضل وده بيأكد لنا حاجة مهمة جدا. الناس دايما تقول إن الفنانين والنحاتين المصريين دايما منسيين، لا، إحنا وجدنا اسم بقى إن الفنان اللي عمل المناظر الشهيرة الموجودة في معبد أبو سمبل من ضمنها معركة قادش الشهيرة طبعا، خلف الجدار الأول أو السرح الأول من المعبد أو مدخل المعبد يعني في الناحية الشرقية بالنسبة للمعبد، واسمه أيوني، ماضي اسمه خلف الجدار مباشرة اسمه أيوني، ده كان أول واحد. رقم اتنين واحد اسمه حقانخت، ده برضو كان حاكم كوش أو حاكم النوبة. بعديه رمسيس عشاحب، يعني رمسيس غني بالأعياد أو كثير الأعياد. بعديه حاكم اسمه باسر الثاني، ثم الحاكم حوي، ثم استاو، وآخر حاكم توصل إليه عالم الآثار المصري لبيب حبشي، ووجد اسمه على لوحة في المعبد يدعى ميرين جمع. ده كان آخر حكام في عصر رمسيس الثاني اللي أشرفوا على بناء معبد أبو سمبل، يعني استمر العمل ما يقرب من 14 سنة. زي ما حضرتك تكرمت قلت فعلا إن المكان دوت هو مش ده المكان الأصلي بتاع المعبد، لكن المعبد كان موجود على انخفاض حوالي 65 متر من المكان دوت، 65 متر من موقعه الحالي. وطبعا بعد بناء السد العالي، وده كان لابد امر لابد منه ان هو يتبني السد، عشان طبعا اول حاجه لتخزين المياه، وبالتالي ارتفع منسوب المياه خلف السد وانتلقت بحيره السد بالمياه، مما ادى الى غرق حوالي 20 معبد. مش ابو سمبل بس، مش ابو سمبل بس، احنا بنسميها معابد ما وراء السد، حوالي 20 معبد تقريبا. ومن هنا بدا الاعداد لعمليه الانقاذ. ما تمت ازاي الانقاذ؟ تم الاعداد ليه من 1954 لحد 1959، ده كله كان بيتم بترتيبات محلية هنا، لحد ما جه الدكتور العظيم الفاضل الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء في حكومة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعمل مؤتمر دولي في مصر دعا فيه إلى إنقاذ الآثار، ودعا دول العالم جميعا إلى التدخل لإنقاذ الآثار المصرية باعتبارها تراث عالمي على أرض مصرية. وبالتالي بقى في نهاية المؤتمر أرسل خطاب إلى اليونسكو، فاجتمع مجلس إدارة اليونسكو ونظر في هذا الخطاب، وكان كلام دوت 1959، وأطلق اليونسكو نداء وصرخة عالمية يحس فيها جميع دول العالم للمشاركة في إنقاذ مشروع الإنقاذ العالمي لآثار النوبة بصفة عامة وما وراء السد. نقل بنفس هيئته بنفس، يمكن فرقت في حكايه تعامد الشمس دي يوم واحد بس بالظبط يعني، لكن عشان يتنقل بنفس الهيئه يعني. المشروع كان حضرتك مدام هاله كان كالتالي: المشروع الانقاذ، اول حاجه في اول مرحله مراحل الانقاذ النشر المعبد. المعبد بالكامل تم نشره الى كتل حجريه محافظا على النقوش الموجوده عليه، يعني عدم تشويه النقوش، يعني اذا الكتل كانت بحجم كبير للحفاظ على نقل التماثيل ايضا عن طريق نشرها الى ثلاث اجزاء مش اكتر من كده، عشان ما ياثرش على التكوين بتاع الحجر نفسه، جزيئات الحجر. نعم، تم نشر المعبد الى 1042 كتله حجريه بوزن 15000 طن، وزنهم بالكامل 15000 طن. التخزين تاني مرحله كانت تخزين ستوكينج، وتم تخزين هذه الاحجار في مساحه حوالي 4 افدنه، وكان طول الاحجار على الارض، انت عارف حضرتك محطوها بالترتيب. والموقع الجديد زي ما حضرتك تفضلتي هو بيجي على بعد 208 متر جنوب غرب الموقع القديم. ايوه، وعلى ارتفاع زي ما حضرتك تفضلتي 65 متر، وعلى ارتفاع 65 متر، ويبعد عن ضفه النهر من 125 ل 200 متر. ده بالنسبه لمراحل الانقاذ اللي هي اتبعها. الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم بدران، استاذ الاثار المصريه القديمه، الحقيقه عايزين من حضرتك بقى توضيح لهذه الظاهره العلميه. نعم، بالنسبه لظاهره تعامد الشمس على قدس الاقداس كما تفضلت حضرتك من هلا، هي اولا هي ظاهره متفرده جدا بالنسبه لمعابد ابو سمبل، لكنها موجوده في مصر القديمه. والظاهره دي شاهدناها موجوده فين؟ يمكن اقدم مثال ليها مثلا، عارف حضرتك تمثال ابو الهول اللي موجود في هضبه الجيزه، في الجيزة الكتف الشمال منه في الانقلاب الربيعي، يعني في شهر فبراير أو مارس، بيتم بينور نص التمثال بالضبط، الشمس تتعامد على كتف الأيسر. وده كان مقصود يا فندم؟ وده كان مقصود لأن هو ده كان من الرموز الشمسية عند مصر القديم، ليه علاقة بالشمس والارتباط بالشمس. نفس الكلام ينطبق على معبد أبو سمبل برضه. طب قبل ما نسيب أبو الهول، كان يقصدوا بيه إيه؟ إنه ينور كتفه الشمال بس ونص التمثال الشمال، مش كله ليه يعني؟ لأن هدي بقى النقطة، الناحية الفلكية دي كان ليها ارتباط بفصول السنة اللي هم الثلاث فصول لمصر القديم، كان محددهم لمدات الفيضان ثم الزراعة ثم الحصاد. الظاهرة برضو متكررة فين حضرتك؟ متكررة في معبد قارون، قصر قارون الموجود في الفيوم. وجدنا هذه الظاهرة أيضا مدام هالة فين؟ في معبد خنسو، وهذا المعبد في الكرنك. ويرجع إلى من نهاية الدولة الحديثة، من نهاية الدولة الحديثة ثم العصر البطلمي والعصر الروماني. معبد فخم جدا، نقوشه أروع ما يكون، أيضا تتعامل الشمس. بس من هو خنسو علشان اللي بيتابعنا أول؟ سؤالك مهم إنه صلب الموضوع. المعبود خنسو هو إله القمر عند المصريين القدماء، وهو يصور على هيئة آدمية ويعلو رأسه قرص القمر. فعلا هو رب القمر عند مصر القديمه هو ابن المعبودين امون اللي هو الاله الرسمي كان في عصر الدوله الحديثه وموت الزوجه اللي بتزوج العهد السيد. وده كان احتفال اوبت اللي كان بيقام في هذه الدوله من انتقال بين المعبد الاقصر والكرنك. الظاهره ايضا وجدناها في بعض الاماكن الاخرى او مرتبطه ببعض الاماكن تم انشاء فيها اثار. ولعل برضو ان احنا بصينا في موضوع بناء الهرم وده واحد من معجزات العالم الهرم القديم. الخوف وهرم الجيزه الكبير احد عجائب العالم القديم السبع حتى الان. حتى الان ان المصريين وجهوا الاضلاع الاربعه للهرم لجهات الكل الاربعه الشمال الى الشمال والجنوب الى الجنوب والشرق الى الشرق والغرب الى الغرب. وهذا اعجاز فلكي مهم جدا ان مصر القديم استطاع ان يرصد كواكب ونجوم السماء الثابته والمتحركه. بل والاكثر من ذلك والاعجب ان مصر القديم توصل الى سبعه كواكب من كواكب المجموعه الشمسيه بالعين المجرده والمراصد الطبيعيه. وده تاكيد ان دي ظاهره فلكيه علميه احنا ضروري نحتفل بيها فعلا على ده بدل ما نقول تاريخ ميلاد وتاريخ وفاه وتاريخ تتويج. احنا نحتفل بالعلم دكتور احمد بدران يعني ده الاهم فعلا. حضرتك اشرت النقطة مهمة جدا. اولا في عالم اثار اسكتلندي اسمه كين سكيتشن وقعد فترة طويلة جدا الراجل ده جمع جميع المصادر الخاصة بعصر الرعامسة بالهيروغليفي نصوص الهيروغليف كلها وجمعها في 12 مؤلف وسماها رمسايد انسكريبشنز يعني رعامسة يعني الملوك الذين يحملون اسم رمسيس. تمام الذين يحملون اسم رمسيس وحطهم في 12 مجلد وسماها رمسايد انسكريبشنز يعني النقوش الرعمسيه او نقوش رمسيس كلها جمعها من كل في المتاحف اللي بره واللي داخل مصر وعلى اللوحات وعلى المعابد وعلى المقابر وعلى البرديات ما تركش شيء. وبعد الدراسه دي كلها نفى تماما ان يكون ميلاد الملك كان في هذا التوقيت لا هو 22 لا فبراير ولا اكتوبر وايضا نفى ان يكون التاريخ دوت هو تاريخ اعتلاء العرش. وانما بعد الدراسات دي كلها قال ان الراجل رمسيس الثاني تم تتويجه في 18 يونيو يعني بعيد تماما عن شهر 10 خالص. طب الظاهره جت منين بقى وايه اهميه الظاهره وده بيبين دقة مصر القديم في رصد الظواهر الفلكية وده معتاد عن مصر القديم. والمصر القديم لاعتماده على الزراعة وتمركزه حول حرفة الزراعة كان لابد ان هو يكون عنده تقويم زمني ثابت عشان ينظم اعماله اليومية اللي بيتم بيها. وبالتالي قسم السنة لثلاث فصول. الفصل الاولاني هو فصل الاخر ده فصل الفيضان بيستمر 4 شهور من 21/6 بينتهي 21/10 ثم يليه فصل الزراعة اللي احنا بنسميه الفصل اللي هو البرت وده بنسبرت يعني خروج الارض من الميه عن انخفاض الفيضان او خروج البذره من الارض بالزبط. ثم يليه بعد كده فصل الحصاد هو الشمو يعني المصري ربط الظاهره دي ببدايه فصل الزراعه ان هو الفصل بيبدا فيه عمل الزراعه اللي هو 21/10 21 ده فصل بدايه الفصل الزراعه وهو التاريخ ده كان الاول احنا لما نقل المعبد بعد نقل المعبد الى المكان الاعلى بارتفاع 65 متر في نفس الجبل لكن الى مكان مرتفع ترحلت الظاهره 24 ساعه فاصبحت بتحدث 22 فبراير و22 10 طبعا احنا بعد ما نقلنا كان كل ان علماء الاثار حاطين ايديهم على قلبهم خايفين الظاهره تختفي. الظاهره دي مميزه جدا وبالتالي قعدنا مستنيين اما يجي التوقيت دوت وخاصه قاعدين باصين وخاصه ان المعبد تم افتتاحه في 22 ديسمبر 22 ديسمبر سنه 1968. مصر تحيا مصر تحيا مصر. أصدقائي في نهاية جولتنا في أم الدنيا نشكر الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم بدران الأستاذ بأثار القاهرة والذي قام معنا بهذه الجولة في معابد أبي سمبل وظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس ومعابد أخرى. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.